الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الصيام، وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. استدل بهذا الحديث على أن من أصبح يعني طلع عليه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل للصلاة ويتم صيامه صحيح، فالجنابة لا تفسد الصوم إنما يفسدها الجماع، جماع في نهاية رمضان يفسد الصيام كما تقدم. أما كونه جنب كما لو احتلم في النهار فإنه يغتسل ويتم صيامه، كذلك من أصبح وهو جنب جامع أهله في الليل وطلع عليه الفجر. حتى لو جامع عند قرب طلوع الفجر فإنه إذا طلع الفجر عليه فإنه يترك ما هو عليه ويصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة وأم سلمة أنه كان يصبح وهو جنب من جماع، تحقيق يعني من أهله عليه الصلاة والسلام، فيغتسل ويصوم. وفي حكم الجنب المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر تحققت من طهارتها ولكنها لم تغتسل، فكذلك نقول لا تغتسل وتصوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. في هذا الحديث دلالة على أنه يشرع الصيام عن الميت ما كان واجبا عليه من مات وعليه، يعني الصيام صيام فرض مثلا أو كفارة أو نذر، من مات وعليه صيام قضاء أو نذرا أو كفارة صام عنه وليه. ومن أهل العلم أن يقول إنما يصام النذر فقط، أما القضاء فلا يصوم فلا يصام عنه بل يتصدق. وهذا الحديث حجة لمن قال إنه يصام عن الميت أي صيام، فمن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يشرع لوليه وهو قريبه ومن يهمه أمره أن يصوم عنه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. انتهى الباب. انتهى الباب، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. إلى هنا يا أخي، هذا موقف مناسب. أقرأ تعليق الشيخ على الحديث الأخير. قال رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. أولا الديون التي على الميت يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام أو للآدميين. شو الديون التي على الميت يجب قضاؤها؟ نعم، يجب قضاؤها على من؟ إن كان مالا فمن ما من تركته فقط يجب قضاؤها حقا، لكن على من وممن ومما من ماله من تركته، فإذا لم يرث شيء لم يجب، فلا يجب على أحد قضاؤه. نعم. سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام أو للآدميين. ثانيا، أن أولى من يتولى أداء ذلك عنه هو وارثه الذي له عليه حق البر، فهذا من أعظم البر والإحسان. ثالثا، ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت، سواء كان ظاهره ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان واجبا بأصل الشرع أو نذرا، فالصيام في الحديث نكرة تشمل كل صوم. رابعا، أن الذي يتولى أداء الصيام عن الميت هو وارثه الذي انتفع بما خلفه من مال، فيقتضي ذلك القيام بأداء الديون التي لله تعالى أو لخلقه، تطبيقا للقاعدة الشرعية من غنم غرم. والخراج يعني خص الشيخ بكلامه وليه يعني وارثه، وارثه يشمل حتى المرأة والزوجة. نعم. وذكر خلاف في الصنعاني أطال في الولي. طيب كمل كلام الشيخ. أحسن الله إليك. قال خامسا، إذا كان الميت عدد من الأولياء فيجوز أن يتقاسموا أيام الصيام التي على مورثهم ويصوموا. يعني صورة لو صار له أبناء كل واحد يصوم بعض هذه الأيام. نعم. ويصوم كل واحد منهم قسما منها سواء كانوا رجالا أو نساء أو من الصنفين، ولو قاموا بالصيام في يوم واحد، هذا ما لم يكن يشترط فيه التتابع أحسن الله إليكم كالكفارة، فإنه لا يجوز أن يصوموه جميعا، وإنما يصوم أحدهم بعضه ثم يكمله الآخر خلاف العلماء. اختلف في حكم قضاء الصيام من مات عليه الصيام على ثلاثة أقوال. الأول، أنه لا يقضى عنه بحال لا النذر إلا النذر لا أحسن الله. لا النذر ولا غيره. نعم، لا النذر ولا الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. الثاني، يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد والليث. هذا هو المشهور عنه ويؤثر عنه أنه قال هذا في النذر خاصة. نعم. ترد على حديث أحسن لكم حديث عائشة، حديث الباب هذا لهم أقول لهم أهل العلم وين كان لهم يعني. نعم. حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتوا عليها صوم شهر، في رواية نذر حملوه على حديث آخر المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث، يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه ولم يصمه، كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع، وهذا قول أبي ثور أهل الحديث ونصر. الثالث الأخير إيش؟ يصام عن الميت النذر الذي تمكن من أدائه. النذر؟ نعم أحسن الله. ثم سيذكر. نعم. ولم يصمه، كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع. كما يصام عنه الواجب بأصل الشرع. القضاء. سم؟ القضاء يعني. قضاء والكفارات. الواجب بأصل. نعم. وهذا قول أبي ثور وأهل الحديث ونصره ابن حزم وجماعة من محدثي الشافعية. وعلق الإمام الشافعي القول به على صحة الحديث. قال البيهقي: لو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، أو أوجبها على نفسه أو وجبت عليه بأصل الشرع. واستدل المانعون بأدلة منها قوله تعالى: لا لا خلال أدلة المانعين، وليس الإنسان إلا ما سعى. أي نعم غيره. وما روي عن ابن عباس لا يصلي أحد. وروي عن عائشة مثل ما روي عن ابن عباس وهما رويان لحديثي الصيام على الميت، ومع هذا خالفهم فاتباع رأيهما في ذلك أولى لأنهما أعلم بمعنى الحديث. واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب، فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، كما استدلوا بحديث ابن عباس الذي في البخاري ومسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: نعم، دين الله أحق أن يقضى. ولم يستفصل، هذا وجه الاستدلال، ولم يستفصله. نعم، لكن الإمام أحمد جعلها وحديث الآخر، حديث المرأة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم ونذر. يمكن الإمام أحمد عنده روايات رحمه الله، اجتهادات كثيرة. طيب الصنعاني عنده كلام مفيد في الولي، ذكر يعني أقوالا الولي بس وتكلم على يمكن على الولي. أحسن الله إليكم. قال والمراد من المولى كل قريب، وقيل الوارث خاصة. هذا اللي ذكر اختيار اي نعم اختار مشاعره. نعم، حتى في العمدة لم يذكر الا هذا. قال وقيل عصبته. وقيل عصبته، نعم. وفي المسألة خلاف. فقال أصحاب الحديث وأبو ثور وجماعة إنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح. وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا يصام عن الميت، وإنما الواجب نفس المذاهب الآل. طيب يكفي حسبك. صحيح صلى الله عليكم أنها يصام عنها النذر والواجب بأصل الشرع. أي نعم، خلاف المذهب.